لها وانا بقول لها وانا بقول لها طيب الله الله سمع الله من الله الله سمع الله الله الله الله سمع الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.